السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يعني درس نحو سريع ثم نجيب عن الأسئلة العقدية أو النحوية. انتهينا بفضل الله عز وجل من الجزء الأول من هذا الكتاب الواضح في النحو الواضح، أليس كذلك؟ فإن كان هناك سؤال بشرط أن يكون الدرس قد ذوكر، إن كان الدرس قد ذوكر فحق لك أن تسأل عما لم تفهم، وإن لم تكن ذاكرته فأنت مهمل وليس لك حق في السؤال. هذا واضح؟ إذا إن كنت قد ذاكرت ولم تفهم شيئا حتى يعني الجزء الأول كله ما فهمته أعيد، بشرط أن تكون قد ذاكرت. أما إذا لم تكن ذاكرت فلا يحق لك أن تسأل، خلاص؟ وأنا في انتظار الأسئلة عن الجزء الأول. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الكلام عن الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. تقسيم الفعل سبق معنا أن تحدثنا عن تقسيم الفعل، ولكن هذا كان من ناحية الزمن، فقسم الفعل إلى فعل ماضي وهو الذي دل على حدث حدث في الزمان الماضي، وفعل مضارع يحدث في زمن الحال أو سيحدث في زمن الاستقبال، وفعل الأمر وهو فعل طلب حدوثه وزمنه الاستقبال. التقسيم من أراد أن يستأذن فهو في حل. التقسيم الثاني للفعل، وانتبه يمكن أن تأتي الأسئلة في الاختبار مركبة، يعني في الكتاب مثلا لم يذكر لك تقسيمات الفعل جملة، إنما في مرة تحدث عن الماضي والمضارع والأمر، بعد ذلك في عدة دروس تحدث عن المعتل والصحيح. ممكن أنا أسألك إلى وضح أو ما الاعتبارات التي ينقسم الفعل بالنسبة لها، باعتبار الزمن إلى كذا وكذا وكذا، باعتبار الصحة إلى كذا وكذا، واضح؟ باعتبار التجريد والزيادة إلى كذا وكذا. فانتبه يمكن أن تركب الأسئلة من درسين فأكثر. طيب، تقسيم الفعل، تقسيم ايه الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. أولا نذكر حروف العلة حتى يكون الكلام واضحا. حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف والواو والياء، وسميت بأحرف العلة لأنها حروف ضعيفة فأشبهت الإنسان صاحب العلة، الإنسان العليل. الإنسان العليل ضعيف، وكذلك هذه الأحرف الثلاثة ضعيفة، ولذلك تحذف أو تبدل إلى غيرها. الأمثلة: ألقى الصياد شبكته، دعا المريض الطبيب. هنا دعاه دعوة ليحضر ليبحث، وليس دعاء دعاء مسألة أو دعاء دعاء عبادة، لا. يلقى المسيء جزاءه، خشي محمد ربه، أبغي رضا الوالدين، يبني البناء مسجدا، ثروى الرجل ثروى بمعنى شرفا، تزوجت بعده سريا يعني رجلا شريفا، فثروى بمعنى عظمة وشرفا. تصفو السماء، يدنو فصل الشتاء أظلم المكان اتقد المصباح يستحم الغلمان. هذه أمثلة تتركب من أربع مجموعات. المجموعة الأولى فيها الأفعال الآتية: ألقى، دعا، يلقى. ما الذي يجمعها؟ ألقى، دعا، يلقى، أن كلا منها قد ختم بالألف، سواء كان مضارعا أو ماضيا. مضارع مثل يلقى، ماض مثل ألقى ودعا. ثروى الرجل تصفو السماء يدنو فصل الشتاء، معنى ثلاثة أفعال: ثروة بمعنى شرفة، تصفو، ويدنو. هذه ثلاثة أفعال يجمعها أنها ختمت بالواو، الأول ماض والثاني والثالث مضارعة. خشي محمد ربه، أبغي رضا الوالدين، يبني البناء مسجدا، معنى ثلاثة أفعال: خشية، أبغي، يبني. الجامع بينها أن كل واحد منها ختم بالياء، الأول ماض والثاني والثالث مضارعا. أظلم المكان اتقد المصباح يستحم الغلمان. هنا ثلاثة أفعال: أظلم آخره ميم، اتقد آخره دال، يستحم آخره ميم. المجموعات الثلاث الأولى ختمت أفعالها بالألف أو الواو أو الياء، ولذلك هذه أفعال معتلة. لما؟ لأنها ختمت بحرف علة، ولكن نقول معتلة الآخر، معتلة الآخر. الأفعال التي في المجموعة الأخيرة ليس آخرها حرف علة، لذلك هي صحيحة الآخر. عنوان الدرس: تقسيم الفعل، الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. واضح؟ ما حروف العلة؟ ثلاث: الألف والواو والياء. الكلمات ألقى ودعا ويلقى، نعم في حاجة، اضبط كلمة يلقى في المثال الثالث بفتح القاف، ضع سكونا على اللام وفتحة على القاف، يلقى. الكلمات، نعم، فعل مضارع ماذا؟ منصوب؟ لا، هل قبله أن، لن، كي، إذن؟ لا، هو فعل مضارع مرفوع، مرفوع وفقط. الكلمات ألقى ودعا ويلقى في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها أفعال. لما؟ لأنها دلت على زمن، على حدث، وهذا الحدث مقترن بزمن. وآخر كل منها ألف لأنه ينطق بها ألفا. دعك من الكتاب، القضية في النحو بالنطق وليست بالكتاب. الكتابة هذه راعت معنى آخر حتى لا تلتبس الأمور، أو راعت أصل الكلمة، أو هل الكلمة ثلاثية أو رباعية، زائدة أو مجردة، هذه أمور تكون في الإملاء. أما النحو فهو نطق، هو إيه؟ نطق. فأنت تقول ألقى، دعا، يلقى، آخرها ألف، مع أن الأول كتب بالياء، سمى الياء اللينة. يلقى نطقت ألفا وكتبت ياء، لنا النطق وليس لنا الكتاب. قال: وآخر كل منها ألف لأنه ينطق بها ألفا. والمعول عليه هنا النطق لا الكتابة، المعتمد عليه الذي نأخذ به، وتسمى هذه الأفعال أفعالا معتلة الآخر. لما؟ لأن آخرها ألف والألف حرف عل. نريد منكم 20 فعلا معتلا بالألف. هاي الآن واحد واحد، يرى، ورأى، يفيد، قضى. من قال يأتي؟ يأتي، يأتي، قل أتى، أتى، نعم، ذهب، جرى، نمى، أبى، أضحى، غدا، وعلى يعلو، مش على حرف الجر، على، ومشى، كلام جميل، وأمسى وأضحى، وعى، كلام جميل. هذه طيب، هذه كلها أفعال ماضي. نريد ضعفا آخر مضارعا، أرى ويرى، يعي، يعي، يعي، يا. نحن نريد آخرها ألفا، نعم، يبقى، يبغى، نعم، ويلقى، ويشقى، وينهى، ويسعى، ويحظى، ويشفى، لا يعلو. خلاص، كلام جميل. هذا عن المجموعة الأولى، وأنتم أتيتم بأمثلة يدل هذا على أنكم فاهمون، فاهمون، فاهمون. والكلمات تروى وتصفو ويدنو في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها أفعال، وآخر كل منها واو، وتسمى أيضا أفعالا معتلة الآخر لأن آخرها واو. أقول لكم الأفعال الماضية المختومة بواو تعد على أصابع اليد الواحدة، فعل ماضي مختوم بواو تعد على أصابع اليد الواحدة، هذه نادرة. أما الأفعال المضارعة المختومة بالواو فكثيرة. خلاص، نريد 20 فعلا مضارعا مختوما بالواو، يعلو، ويدنو، وينمو، واحد واحد، يسمو، يشكو، ويعلو، ويدعو، قلنا ينمو، ينجو، حلا، يحلو، نعم، يلهو، لها يلهو، لا يحظى، حظي، يحظى، يدعو، يدعو، يمشو، لا يمشو دين وجمع، غزا، يغزو، قل، يربو، فلا يربو عند الله، نعم، دعا، يدعو، وأدعو، وندعو، كلها في الدعوة، كلام جميل. طيب طبق بقى وادعو. والكلمات خشية وأبغي ويبني في الأمثلة الثلاثة الثالثة كلها أفعال، وآخر كل منها ياء، وتسمى كذلك أفعالا معتلة الآخر. إذن الفعل إذا ختم بألف كان معتل الآخر بالألف، ختم بالواو كان معتل الآخر بالواو. ولكن هنا قضية، إن الألف أو الواو أو الياء من أصل الفعل. يعني واحد يجي يقول إيه، الأولاد لم يذاكروا، يذاكروا آخرها واو، هذا فعل معتل الآخر، خطأ، لأن يذاكروا آخرها واو جماعة وهذا ضمير، إنما الفعل أصلا يذاكر وهذا فعل صحيح. اتفقنا؟ يبقى حرف العلة يقول من أصل الفعل، من بنية الكلمة. نعم، نريد منكم أفعالا ماضية ومضارعة ختمت بالياء، يمشي يخشى بالألف، إنما الماضي خشية. ها ها، يهدي ويمسي ويمشي. ها ليه ما تخالف يلهو؟ لا انا قلت يا ماضية او مضارعة بالياء، يروي يحكي يتقي يفدي ويفدي ويبني. نعم خلاص، رضي خاشية، هذه في الماضي مأذنة بالألف. وفي المضارع يبني يجري يمشي يقضي يحمي إلى آخر. والكلمات أظلم واتقد ويستحم في الأمثلة الثلاثة الأخيرة كلها أفعال، وآخر كل منها ليس ألفا ولا واوا ولا ياء، وتسمى أفعالا صحيحة الآخر. إذن الفعل المعتل هو كل فعل آخره حرف من أحرف العلة الثلاث وهي الألف أو الواو أو الياء. الفعل الصحيح الآخر كل فعل ليس آخره حرفا من الأحرف الثلاثة التي حروف أو أحرف العلة. القاعدة أو القواعد: الفعل المعتل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء. كلام دقيق، لو قال ألفا وواوا وياء خطأ، لا لا يمكن أن تأتي الثلاث في آخر فعل، إنما هذا أو هذا أو هذا أو ألف أو ياء أو ألفا أو واوا أو ياء، وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة، تسمى بأحرف العلة. واضح؟ إذا عرفنا الآن أحرف العلة وعرفنا ما الفعل المعتل الآخر. الفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاث. يبقى الذي يوضح لك الدرس أن تعرف ما أحرف العلة، فإذا عرفتها انظر في آخر الفعل، إن وجدت واحدا منها فهو فعل معتل، لم تجد فهو فعل صحيح. ولكن لا بد من الأصل، من النظر في أصل الكلمة، لا بد من النظر في أصل الكلمة. هذا آخره فعل حرف صحيح وهذا آخره فعل معتل، لما ندرسه؟ أنت تريد أن تقول ذلك، لما ندرسه؟ سنحتاجه بعد ذلك، الإعراب الظاهر والإعراب التقديري، كما أخذنا الفعل والاسم لما حتى نأخذ الجملة، والجملة حتى نأخذ الفعلية والاسمية، والفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، ولما أخذنا الجملة الاسمية حتى نأخذ كان وأخواتها وإن وأخواتها. فهمت؟ فهذه مقدمة لما سيأتي بعد ذلك. تمرينات، هل نعيد شيئا في هذا الدرس؟ واضح؟ عرفنا أحرف العلة، ما المعتل وما الصحيح. عين الأفعال الصحيحة الآخر والمعتلة الآخر في العبارة الآتية: خرج فريد يتنزه ويمتع نظره بمحاسن الطبيعة، فصادف جدولا يجري ماؤه فيروي، وعندك فيروي الزرع، والفعل روى يروي وليس أروى يروي، فالياء مفتوحة. فيروي الزرع ويلطف الهواء، ولقي أغناما تروح وتغدو آمنة ترعى الكلأ وتشرب الماء، ورأى أشجارا تدنو أثمارها وتميل بأغصانها، فوقف عندها ساعة حتى إذا مالت الشمس إلى الغروب قفل راجعا. قفل يعني عاد. طبعا هذا فريد قد خرج، والأمر أفرد من فريد، كده يعني أمر فريد يعني لا تكاد تجده في بلادنا. خرج فريد، ارفع يدك حتى لا تختلط الإجابات. قل خرج صحيح الآن يبيك غيره. نعم فريد فاعل، ولكن نحن نريد الأفعال. يتنزه فعل صحيح نوعه، يعني بين لمضارع فعل مضارع صحيح. نعم هذا يكفي. يتمتع فعل مضارع صحيح. نعم ها قل يجري فعل مضارع معتل الآخر. نعم ما صادف فعل ماض صحيح. نعم قل يلطف فعل مضارع صحيح. نعم يروي فعل مضارع معتل الآخر. نعم صلاح قل شيئا لقي فعل ماض معتل الآخر. وما حرف العلة هنا؟ الياء. نعم ها قل أنت. يروي فعل مضارع معتل الآخر، هذا قلنا قبل ذلك. غيره ها ما الفعل؟ ها تغدو فعل مضارع معتل الآخر بالواو. نعم تروح فعل مضارع صحيح الآخر. لقي فعل ماضي معتل الآخر. ترعى فعل مضارع معتل الآخر. جماعة الورا قول يا إبراهيم ها تشرب فعل مضارع صحيح الآخر. نعم قل قفل فعل ماضي صحيح الآخر. نعم انت بتجيب من الآخر عشان نخلص. قول يا نورمان مالك الوسط، ولكن عنوان الدرس في الكلام عن الآخر. يعني لو رجعنا إلى عنوان الدرس قال إيه؟ تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. فبناء على هذا العنوان مالت أصل الفعل مالة، ومال فعل ماض صحيح الآخر وإن كان معتل الوسط، ولكن ما درسناه بعد. يبقى مالت فعل إيه؟ مالت فعل صحيح الآخر. طيب عندنا إيه؟ قول يا أحمد رأى فعل ماضي معتل الآخر بيه؟ بالألف. نعم تدنو فعل مضارع معتل الآخر بالواو. غيره نعم تميل فعل مضارع صحيح الآخر. طيب قل وقف فعل ماضي صحيح الآخر معتل الأول، ولكن ايه احنا في الآخر. هل هناك أفعال أخرى؟ لا غفل. قلنا قبل ذلك ضخ اللي هناك ده قاله وكأنه يريد أن ينصرف. فين رجع دي؟ وقفل يعني راجعا هذا راجع إيه؟ الكلأ العشب أو النبات جافا أو رطبا، والرطب فقط يقال له عشب. الكلأ تجمع النوعين، ما كان يابسا وما كان رطبا. أما العشب فلا تقال إلا للرطب. أي نعم للاثنين، الكلأ للاثنين ثم خصص إن الرطب أفيد. نعم ها مش فعل أمر ليه؟ هو لم يأتي بأفعال أمر ليه؟ فعل الأمر قد يكون معتل الآخر، ولكن حرف العلة سيكون محذوفا، لذلك لم يضعه لك حتى لا يشكل عليك. أقول لك ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو آخره عين، يبقى فعل أمر صحيح الآخر. إجابة خاطئة، لأن أصل الفعل دعا، إذن هو ماضي معتل الآخر بالألف. يدعو ماضي معتل بالألف مضارع معتل بالواو. ادعو فعل أمر معتل بالواو المحذوف. فهمت شيئا؟ طيب نعم. وصلي عليهم أصل صلي بالياء، الماضي صلى معتل بالالف، المضارع يصلي معتل بالياء. طب الامر صلي فعل امر معتل بالياء المحذوف، الياء حذف. نعم. طيب يقول اجعل كل اسم من الاسماء الاتيه فاعلا لفعل المعتل الاخر. الماء يجري الماء، صافى الماء او يصفو الماء. طب الزل عوى يعوي، قلت عوى ماضي معتل بالالف، يعوي مضارع معتل بالياء. الحصان يمشي، يجري، يعدو. طيب الغنم، انتبه للسؤال، هو يريد الغنم فاعلا. طب ترعى ايه؟ ترعى مين؟ ترعى الغنم والذئبة. الغنم اصبحت نافع، ترعى الغنم، الغنم نافع، تمشي الغنم تاكل. صحيح. ترعى ايه يعني؟ ممكن تقول ترعى الغنم الامهات ابنائها، مش كده؟ طيب اجعل كل اسم من الاسماء الآتية مفعولا به لفعل صحيح اخر. الطعام، يا مفعولا به، يبقى اكل محمد الطعام. نعم نعم. تهضم المعدة الطعام، مواهن اكل الطعام، يعني هو كان جعان واهم حاجة عنده الطعام. مين اللي كانوا مش مهم؟ لا ما ينفعش حذف الفعل، تقول اكل فلان الطعام، اكل الطعام، اكل الطعام نفسه ولا ايه؟ طيب مثلا لو قلنا الحذاء، ها ماشي، لابس محمد الحذاء، كلام جميل. ائت بثلاث جمل يبتدئ كل منها بفعل ماض معتل الاخر بالالف. معتل الاخر، فعل ماض معتل الاخر بالالف. دعا محمد ربه. نعم. قضى القاضي بالحق. حمى الله مصر. نعم. جرى الحصان في البستان. طيب قضى، تنطق الفا وتكتب ياء. طيب تفضل. ثلاث جمل يبتدئ كل فعل منها بفعل ماض معتل الاخر بالياء. يجري الحصان في البستان، ماشي، وهكذا. طيب ثلاث جمل يتوسط كلا منها فعل ماض معتل الاخر بالالف. الحصان يجري في البستان، نعم، معتل الاخر بالالف، احسن. يبقى نقول المسلم ينهى عن المنكر، أحسن، المسلم ينهى عن المنكر، لأنه يريد أن تكون معتلة في الآخر بلاد. نعم ينهى، ينهى تكتب ياء ولكنها تنطق ألفا. الأهمية بالنطق، الدرس منعقد على النطق. طيب ثلاث جمل يتوسط كلا منها فعل ماض معتل الاخر بالياء. قولها انت بقى. حصان يجري في البستان، وهكذا. ماض، يبقى الحصان نقول مثلا ايه؟ الحصان بقي في البستان، بقي في البستان. والمسلم راضي بقضاء ربه، راضي وبقي. طيب يقول ائت بثلاث جمل يبتدئ كل منها بفعل مضارع معتل الاخر بالالف. اضبط كلامك، يدعو المريضة ولا دعا المريضة؟ ولا المريضة، ولكن الايه؟ المريض. قل يلقى الولد اباه، يلقى الولد اباه. نعم. يخشى محمد ربه، ينهى المسلم عن المنكر ويرضى بقضاء ربه. مضارع معتل الاخر بالالف، مضارع معتل الاخر بالواو، يدعو محمد بالمعروف كده ويرجو رحمة ربه ويعفو عمن اساء اليه ويعلو فوق سفاسف الامور. طيب ثلاث جمل تبتدئ بفعل مضارع معتل للاخر بالياء. نعم. يبني المعلم اساس الطلاب، اساس الطلاب ماشي. يصلي محمد بالليل، ها يقضي القاضي بالحق، يا لا يدعو، الفعل دعا يدعو وليس يدعي. من يأتي بجملة ثالثة فهي يثني المسلم على ربه. نعم. يفتي العالم الثقة بالحق، يجري الوقت سريعا ماشي. يقول ائت بثلاث جمل يبتدئ كل فعل من كل منها بفعل ماض صحيح الآن. أظلم محمد الحجرة. طيب أظلم جملة أخرى، أفلح المؤمنون، قتل الرجل الثعبان، أحسن وائل، قرأ محمد القرآن. طيب ثلاث جمل في كل منها فعل أمر صحيح الآخر. اقرأ كتابك، افعل الخير، أحسن إلى جارك. طيب ائت بثلاث جمل في كل منها فعل مضارع مرفوع صحيح الآخر. فعل مضارع صحيح الآخر، يشرب المعلم الشاي ويشرح الدرس ويفهم الطلاب وينصرفون إلى البيت ساخطين ولا راضين؟ راضين. كلام جميل. ثلاث جمل في كل منها فعل مضارع منصوب. قل محمد لن يضرب المدرس محمد. طيب لن يضرب، لن ينجح أحد بعد الزردة. طيب لن يضيع الله أجر المؤمنين. نعم. جئت كي أتعلم. نعم. لم ولا لن؟ احنا منصوب. اما المجزوم فهذا الذي تقول لم يلد ولم يولد ولم يرجع فرعون، لم يرجع فرعون عن معصيته. يقول في التمرين السادس ضع مضارع كل فعل من الافعال الآتية في جملة مفيدة وبين اهو معتل الاخر بالالف أم بالواو أم بالياء، الصواب أو وليس أم. دع مضارعه يدعو معتل بالواو، جملته يدعو محمد ربه، صفى يصفو مضارعه يصفو معتل بالواو، جملته يصفو الماء، رضي يرضى بالالف معتل الاخر بالالف، الجمله يرضى المؤمن بقضاء ربه، سعى يسعى معتل الاخر بالالف، هدى يهدي، سقى يسقي، عمي يعمى معتل الاخر بالالف، يسقي معتل الاخر بالياء. ضع ماضي كل فعل من الافعال الاتيه في جمله مفيده وبين اهو معتل الاخر بالالف او بالياء، أو الصواب أو وليس أم. يقضي قضى، يبقى بقي، انتبه يقضي مع أنه محتل بالياء، ماضيه محتل بالألف قضى، يبقى محتل مضارعه محتل بالألف، ماضيه بقي محتل بالياء، واضح؟ هذه يرجع فيها إلى المعاجم، هذه يرجع فيها إلى المعاجم، راضية وبقي هذه معتلة بالياء. يسهو سهى، ينادي نادى، يرتقي ارتقى، يبنى فنية مثل بقي ورضي، بقي وفنية ورضي ثلاثة ماضية منتهية بالياء. ومضارعها بالألف يرضى ويبقى ويبنى. ممكن بالألف في الماضي وفي المضارع نهى ينهى سعى يسعى وهكذا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو درس ثمين ثمين يحتاج إلى الخط، فنكتفي به إن شاء الله عز وجل. حد عنده سؤال؟ درجين حالة؟ يعني لازلنا على اتفاقنا، من أراد أن ينصرف فلينصرف ولكن في هدوء، في هدوء دون استئذان، ينصرف في هدوء دون استئذان. بالنسبة لزفاف الرجل البدلة أم الجلبية؟ لا هذا ولا ذاك، القميص الجلبية دي للنساء والبدلة لباس الكفار. بإعراب إن وأخواتها، إن تعرف حرف توكيد كأن حرف تشبيه، إعراب باقي الحروف، لعل حرف ترجي ونصر. إحنا قلنا إيه؟ ننصرف وفي هدوء، ده الشرط، وإلا فاجلس. سمعتم؟ سمعتم؟ انصرف في هدوء. إن وأن حرف توكيد ونصر، كأن حرف تشبيه ونصر، لكن حرف استدراك ونصب، ليت حرف تمن ونصب، ليت لعل حرف ترجي ونصب. ألم يكن من الصحيح عند كتابة خشية وأبغي ويبني أن يضع المؤلف نقطتين أسفل الياء لتصبح؟ هذا يفعله أهل المشرق في بلاد الحجاز وما حولها، يضعون تحت الياء نقطتين، لأن الياء أحيانا تنطق ألفا، فمثلا حرف الجر فيه تجدهم يكتبون تحت الياء نقطتين. عندنا لأن الفصاحة تأخذ حقها فلا نكتب هاتين النقطتين. نعم صواب. لا علي لا تكتب تحتها نقطتين لأنها ياء مشددة علي وليست علي. والصواب الكتاب العثماني المصحف الذي كتبه الصحابة، هل كتب تحت الياء نقطة؟ لم يكتب، ولكن كانوا يكتبون على الألف الياء اللي هي اللينة يضعون واحدة، فالجماعة في الحجاز وما حولها وضعوا نقطتين تحت الياء بدلا من وضع ألف فوق الياء، فهذه مكانتين، يعني هم أخذوا بوجه ونحن أخذنا الوجه ولا خلاف. قلتم على قلتم إن إذا يوضع التنوين على الحرف قبل الأخير، وفي صفحة 68 في التمرين العاشر فقرة باء النقطة ألف ليس الزجاج مكسورا التنوين على آخر حرف، أرجو التوضيح. نعود لصفحة 68 التمرين إيه؟ كتب التنوين على الألف وهذا خطأ، يعني أنت لو نظرت لما بعدها هائجا تجد التنوين على الجيم، وجافا التنوين على الفاء، فكان الصواب أن يضع التنوين على الراء وعلى الياء. ولو نظرت لكلمة زبيبا في أعلى تجد التنوين على الباء، وسائرا في المثال الثاني يبيت القطار سائرا التنوين فين؟ ها؟ على الراء. أين الكتب؟ يبيت القطار سائرا التنوين على الراء. فالصواب أن التنوين يكتب على الحرف الذي قبل الألف. المثال الموجود في صفحة 72 القنطر مرتب. طيب نشوف القنطر دي فين القنطر؟ أدخل لعله، والله لا أدري، أبحث عنها وأخبركم إن شاء الله. في القاعدة الموجودة في صفحة 64 مثل كان فيما تقدم وصار تم حذف الواو، أليس صار معطوفة على كان؟ لا، مثل كان صار ثم نعطف فنقول وليس وا وا وا، إنما لو عطفنا وقلنا مثل كان وصار، إيه اللي مثل كان وصار؟ لا زال الكلام ناقص. وصحب التي تنبت إلهيا أم تكتب إلهيا؟ أنا مش فاهم السؤال، ولكن يعني كلمة إلهيا تكتب همزة مكسورة لام ألف، أم همزة لام وألف قصيرة واحد يعني ثم هاء؟ لا أدري والله يا أخواني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل معنى ذلك أن ندعو بالأسماء فقط أم بالأسماء والصفات؟ لا، ندعو بالأسماء والصفات. يا ذا الجلال والإكرام، هذا إيه؟ من أوصاف الله عز وجل. ما معنى سحاء الليل؟ كنا سحاء يعني تعطي عطاء لا ينقطع، تعطي عطاء لا ينقطع بالليل ولا بالنهار، لا ينقطع بالليل ولا ينقطع بالنهار. صاحب سؤال الصلاة، هل لي من إعادة الصلاة كاملة أم لا؟ أخذت بقول الأئمة الأربعة أعد الصلاة، أخذت بقول ابن حزم لا تعيدها وعليك التوبة وأن تكثر من النوافل عليه الصلاة والسلام. الأخ قام بتأجير صالة يمارس فيها لعب البلياردو والدمنة وبعض المشاريب كالشاي والقهوة وغيره، فما حكم تأجير هذه الصالة والمال المأخوذ منها؟ طبعا لو نظرنا لواقع الأمر سنجد فيها مخالفات كثيرة. دمنة شيش ديشو استعلي بعود الخباطة شو دمنة هو هذا. طبعا المكان سيكون على قارعة الطريق وينظرون إلى الذهب والأسف، أصوات الدفع والضوضاء، هذا أول أمر. الثاني يلعبون البليارد وغيره على المكسب والخسارة، اللي يخسر يدفع حق المشاريب فهذا ما يكسب. ثم يلعبون في وقت الصلاة. ثم لماذا يلعبون البليارد وهو لا يقوي عضدا ولا ذراعا ولا يقوي قدما ولا ينشط ذهنا؟ ما الفائدة في البليارد؟ لا شيء، تنشين نشن بالنبل أو بغيرها. نعم، يعني لو فرضنا لو في السجاير ومفيش مخالفات فابتداء هذا الأمر يعني يترك، فما بالك بالمحرمات التي تصاحبه. صلاة الفجر إذا فاتت على الفرض وهو نائم واستيقظ بعد الشروق أيصلي؟ نعم يصلي، ولكن هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم إذا كان لم يأخذ بالأسباب، يعني لم ينم مبكرا، ظل متيقظا ثم نام قبل الفجر بقليل فلم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس. إذا أخذ بالأسباب ونام فلا إثم عليه ويصلي. إذا لم يأخذ بالأسباب ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس يصلي، ولكنه يأثم لعدم أخذه بالأسباب. وهل عندما يصلي وجب عليه أن يعيد الصلاة في اليوم التالي؟ لا يعيد، لا يعيدها. هل يجوز أن أحجز مكانا في الصف الأول ثم أذهب لكي أتوضأ؟ وهل إذا رجعت ورأيت أحد المكان ماذا أفعل؟ وإذا حدث نفس الشيء في صلاة الجمعة فماذا أفعل؟ والله لا أدري، علمها عند الله. ها؟ لا يجوز استيطان، لا يجوز استيطان المسجد، أحبكم الله. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد عقد زواج وعند وضع ولي المرأة يده في يد الزوج استجف الصلاة عليه وسلم طرف ثوبي على يديهما، ومن هنا نفعل هذا الآن؟ هذا لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حط إيدك في إيدها وقت بتاعه وثبت ده كله ده شغل حتى يحلل المياية والمئتين أو الثلاثمية اللي خدهم على أساس يعمل إن هو إيه ماذا المجهود يعني، ولذلك يقول له إيه زوجتك وبعدين إلى قبلت منه وبعدين يقول له زوجت ما يتزوج، بتأكد الكلام تاني بس عشان إيه يظهر أنه قد اجتهد وتعب حتى يستحق الجنيهات الكثيرة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.